ولا تاخذ الظلم كمر، لا طاحت نجوم والسماء ولا تهفت ظلمة قمر لا تقف الدنيا وتسأل عن خبر ما بقى جديد عشاق الليلة درجوا صاروا بعيد صاروا بعيد ردني الدنيا بتسأل عن خبر ما به جديد عشاق الليلة درجوا صاروا بعيد صاروا بعيد لا طاحت نجوم السماء ولا تهفت ظلمة قمر لا طاحت نجوم السماء ولا تهفت ظلمة قمر لا تقف الدنيا وتسأل عن خبر ما به جديد